السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام الله عز وجل، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك في حياتنا ويرزقنا ما ينفعنا به ربنا في الدنيا والآخرة. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 38 بعد 200، قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلاة، أعظم ما يجب على العبد أن يحافظ عليه بعد التوحيد هي الصلاة. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه وخروجه من هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. لذلك أنا أوصي أبنائنا وشبابنا: يا أبناءنا الكرام، اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة. كثير من أبناء المسلمين المؤذن يؤذن وينادي المنادي بالإقامة، ولا زالوا يلعبون على الإنترنت وعلى التليفون وأمام التلفزيون وفي مباراة كرة القدم. ومصيبة، هذه مصيبة. ما تبتلى الأمة بأعظم من أن تتهاون في فرائض الله عز وجل. حافظوا على الصلاة، أي أدوها بشرائطها وواجباتها وحدودها التي حدها الله سبحانه وحدها رسوله صلى الله عليه وسلم، من المحافظة عليها في وقتها. والصلاة في أول وقتها أفضل وأبرك، وكذلك من ستر العورة وأخذ الزينة وغير ذلك مما هو واجب وهو ركن وهو شرط يجب على المسلم أن يأتي بهذا كله، بأركان الصلاة وقبلها شروط صحة الصلاة وواجباتها ومستحباتها كذلك. حافظوا على الصلوات، على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى تنازع فيها السلف الصالح، منهم عدد كبير منهم قالوا هي صلاة الصبح، ومنهم الإمام الشافعي قالوا هي صلاة الصبح، قالوا لأن فيها قوله تعالى، الإمام الشافعي قال لأن فيها قوله تعالى: وقوموا الليل قانتين، والقنوت يكون في الصبح. لكن القول الثاني هو الأصح والأرجح، أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وصح ذلك عن رسول الله بنصه، فهي فيصل، فهو فصل في المسألة. يوم الأحزاب شغل الأحزاب رسول الله عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ولم يصليها حتى غربت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة، عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح أن الصلاة، صلاة الوسطى، هي صلاة العصر. والإمام الشافعي رحمة الله عليه روى عنه ابن أبي حاتم أنه قال: إذا صح الحديث قلت به، وإن قلت قولا بخلاف حديث رسول الله فقولي قول رسول الله عليه السلام. فهو قال بأن الصلاة، صلاة الوسطى، لم يصح عنه الحديث، يعني لم يأتيه الحديث من طريق صحيح، وصح الحديث فهذا هو قول الإمام الشافعي أنه نص أن صلاة الوسطى الفجر. لكن السادة العلماء المحققين من مذهب السادة الشافعية يقولون مذهب الشافعي أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وأيضا لما في صلاة الوسطى، صلاة العصر، من يعني ترغيب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ذكر الصبح والعصر. وقال: خاصة في العصر، من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. شوف، واحد أعوذ بالله يخسر أهله وماله، هو ده اللي يسيب صلاة العصر. شوف الشباب، شوف الكبار أصلا، بلاش الشباب، النهاردة بقول لك مباراة مش عارف مين مع مين، النهاردة ماتش كورة، ممكن ماتش الكورة ده عشان ماتش الكورة يروح رايح من قبل العصر عشان يروح الاستاد ويروح على العصر والمغرب والعشاء، يعني لو ربنا كرم بعد الساعة 10-11 لما يجي مش مشكلة، أهم شيء يروح عشان يتفرج على الماتش مباشرة. يا أخي دينك أعظم، صل الصلاة في وقتها، صل الصلاة لوقتها، هذا واجب ليس نافلة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقنوت يطلق على الطاعة ويطلق على السكون. وكان الناس في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة. أنت مثلا احنا بنصلي، واحد جاي متأخر يسأل اللي جنبه، احنا الرسول في الركعة الكام؟ يقول له في الثالثة، الله أكبر، يصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة إلى الحبشة نسلم على رسول الله صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، كنا نسلم عليه فيرد علينا السلام، فلما رجعنا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي. قال: فأخذني ما أدبر وأقبل، كل الهم وقع عليه، كيف سلم على النبي ولم يرد علي؟ فلما سلم قال: يا أخي، يا عبد الله بن مسعود، يا أخي إن الله يحدث ما يشاء، وإنه مما أحدث أنه نهانا عن الكلام في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، لما تكلم في الصلاة عطس رجل بجواره، فهو بقى ما يعرفش الكلام في الصلاة حرام، قال له: يرحمك الله يا فلان، واحد مثل اسمه أحمد عطس في الصلاة، فقال: يرحمك الله يا أحمد. فالصحابة الملازمين للنبي عارفين ان الكلام منهي عنه، فنظروا إليه، يعني رموه بأبصارهم وهم بيصلوا، فهو اتكلم زيادة، قال: ما لكم تنظرون إلي واثق لأمياه، ماذا صنعت؟ أنا عملت إيه؟ شوف كل ده في الصلاة. فجعلوا يضربون على أفخاذهم، يضربوا على أفخاذهم يعني سكت واسكت، أنت كده كلمت كتير. قال: ولكني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال، هذا وصفه الكريم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال: بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي: يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس صلى الله عليه وسلم. فربنا أمرنا يا إخواني: وقوموا لله قانتين. قانتين يعني ساكنين، انتقاء من الملك. لذلك يا إخواني بعض السادة العلماء قالوا: كثرة الحركة تبطل الصلاة، حتى بعضهم قال يعني 4 حركات في الصلاة تبطلها، يعني واحد طاير يعدل في الغطرة، يطلع التلفون، هي شوية يعني مش عارف يعمل، ما ينفعش يعني إذا تحركت حركة للضرورة جائز، أما أن يكون دأب الإنسان في صلاته إذا شو رأيته كأنه لا يصلي، هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة. وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا كنتم تخافون من عدوكم فلا مانع أبدا، الصلاة لا تسقط. شوف في الحرب بتحارب، تحارب اليهود لعنة الله عليهم، تحارب النصارى لعنة الله عليهم، ماسك المدفع، ماسك الرشاش، وتطلق النيران، وهم يطلقوا النار عليك، والوقت سيخرج، إن استطعت أن تصلي وأنت ماشي صلي وأنت ماشي. شوف فرجالا، هذا معنى رجالا، رجالا يعني على أرجلكم تمشون. شوف إخواني بالله عليكم، اللي يجي يظبط المنبه بتاعه كل يوم كده الساعة 6:15 علشان يعني قدام منه نص ساعة يوم يتوضى ولا يغسل وشه ويصلي له 2 ركعتين اللي هم الصبح عنده ويمشي يروح الدوام بتاعه، مش في باله انه يضبط منبهه على وقت أذان الفجر يوم للملك يجي بيت الله عز وجل يصلي في بيت الله مع الجماعة، هذا مصيبة. والله يا اخواني في فتاوى شديدة جدا للسادة العلماء الكبار أن من يتعمد يفعل هذا كافر، ليس مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كافر والله، مما نص على ذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه وغيره وغيره وغيره، قالوا أنه يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها عمدا. طب ليه؟ إيش اللي يعني ادعى لهذا؟ هل عندك أعز من دينك؟ أبدا، ما فيش حاجة أعز عند الإنسان من دينه. لذلك ربنا يقول: فإن خفتم فرجالا، خفت من عدوك صلي، لا تخرج الصلاة عن وقتها. صلي ازاي؟ فرجالا او ركبانا، حتى لو ركب على الدبابة، حتى لو ركب على الطائرة، حتى لو ركب في المركب، حتى لو ركب على الحصان او الفرس او الجمل، ما في اشكال ابدا ابدا، ان استطعت ان تصلي وانت ماشي، كما حدث بعض الصحابة رضي الله عنهم، ارسله النبي اظنه عبد الله بن انيس، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدو له قبل عرفات، كان في عرفات عند عرفات، قال فذهبت إليه فخفت أن تخرج الصلاة فصليت وأنا أمشي على رجلي وأومي إماء رايح ماسك السيف ورايح يقتل عدو الله يهجو الرسول ويؤذي الرسول ورغم ذلك ما يفوتش الصلاة. عشان كده سبقونا ولن نلحق به، مش ممكن لن نلحق بهذا الجن ولن يأتي بعدهم مثله أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، يعني أيضا في يوم الأحزاب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بسبب الحرب شغل ولم يستطع الصلاة حتى خرجت حتى غابت الشمس، فجاء عمر رضي الله عنه وهو يسب المشركين ويقول قاتلهم الله، والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني صلاها يدوب قبل الغروب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها بعد عليه الصلاة والسلام. فقال السادة العلماء إن استطاع أن يصلي المقاتل أو المجاهد ماشيا صلى ماشيا، إن استطاع أن يصلي راكبا صلى راكبا ويومئ. شكرا عم خالد، ربنا يرضى عنك يا حبيبي، الله يسقيك من الكوثر أنت ولديك وإخوانك يا رب. إن استطاع أن يصلي راكبا صلى ويومئ إماء، ويصلي صلاة الخوف ركعتين، وبعض السادة العلماء قال أو ركعة، ولكن ما ثبت في السنة ومر معنا في تفسير سورة النساء أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف الصحابة في صلاة الخوف صفين، فإذا كان العدو في جهة القبلة صلوا صفين، يكبر مع الجميع، الجميع يكبرون معه، وعند الركوع يركع الصف الأولاني والصف الثاني قائم حامل السلاح، وبعدين يرفع عليه الصلاة والسلام ويسجد، والصف الأولاني برضو رفع معه وسجد، عندما يسجد ويركع ويرفع إلى فوق المرأة الركعة الثانية الصف المؤخر يتقدم ويأتي بركعة ويكمل صلاته، يكمل الركعة الثانية سويا. وإذا كانوا في غير اتجاه القبلة يصفهم صفين، صف خلفه والصف الآخر في جهة العدو، يتجهوا إلى العدو يحملون السلاح ويصلون. فالشاهد أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ركعتين عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الله تعالى قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروا الله تعالى واشكروه في صلاتكم وصلوا كما علمكم الله من ركوع وسجود وطمأنينة وغير ذلك. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية عند جماهير أهل العلم نسختها الآية التي مرت معنا، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه كانت العدة قبل الإسلام وفي أول الإسلام، عدة المتوفى عنها زوجها في أول الإسلام كانت سنة كاملة، فنسخها الله تعالى حتى صارت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. المتوفى عنها زوجها كما ذكرنا ذلك في اللقاء السابق في قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخ الله هذا الحكم وصارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فهذا الحكم كان في أول الإسلام، يعني هذا قول جماهير السلف والخلف. بعض السادة كمجاهد وغيره من أهل العلم من التابعين قالوا لا، هذه ليست منسوخة وإنما الصحيح هو قول الجمهور والله أعلم. لا، هي أربعة أشهر وعشرة، العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. كانت هذه العدة حول كامل في الجاهلية، يعني لذلك لما جاءت امرأة زوجها توفي واشتكت عينها، يعني عينها ألمتها، فجاءت تستأذن الرسول أن تكتحل، والمرأة المعتدة يحرم عليها أن تضع الكحل أو ما شابه ذلك من أي أنواع الزينة، مثلا ما يضعونه من مكياج أو لبس الحلي أو غير ذلك كما ذكرنا قبل هذا. فجاءت يا رسول الله توفي زوجي وتشتكي عيني، أضع الكحل؟ قال لا، قد كانت إحداكن إذا توفي عنها زوجها تجلس في شر أبياتها حولا كاملا لا تتطيب ولا تغتسل ولا تمس طيبا ولا شيء، حتى إذا مر حول أخذت ببعرة ورمت بها كلبا مر بها وكأنها تقول لن عملت ده كله ما يسويش البعرة التي رميت بها هذه. شوف الإسلام خفف، المرأة إذا توفي عنها زوجها تغتسل، ما تفعل ما تشاء إلا أنها تترك أنواع الزينة وتلبس الثياب فيها زينة، لا تتطيب، لكن ما في إشكال، كل شوية تتوضأ، كل إذا تغتسل وقت ما تشاء وهكذا. قال ربنا تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. العمل والله إذا كان ضرورة، إذا كان ضرورة بالنسبة لها، أما يعني واحدة مستغنية وليست في حاجة وتخرج، أهل العلم يقول لا تخرج إلا لضرورة في العدة، تخرج نهارا وتبيت في الليل في بيتها، كما ذكرنا ذلك قول أكثر أهل العلم. بعض السلف قالوا تبيت حيث شاءت، يعني حيث شاءت في مكان مأمن يعني. ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فإن خرجنا فلا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا، يعني الورثة أو أولياء المتوفى، إذا خرجت المرأة ولم تلتزم بأداب الشريعة فليس لها نفقة في مثل هذه الحالة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. عزيز يعني لا يغالب، يغلب كل أحد ويغلب كل القوى سبحانه جل جلاله. حكيم أي أن أقواله وأفعاله وأقداره كلها لحكمة، ربنا لا يقدر قدرا ولا يأمر أمرا إلا لحكمة عظيمة، علم من علمه وجهل من جهله. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا مر أيضا الكلام عنه في الآية في قوله تعالى: ليمتعة المطلقة لها متاع، وربنا تعالى قال حقا على المتقين، حقا على المحسنين، يعني المطلقة المدخول بها وكذلك المطلقة التي لم يسمى لها صداق وطلقها زوجها قبل الدخول بها لها متعة، هذه المتعة تقدر على حسب سعة الإنسان وعلى حسب فقره. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، الله يبين آياته للعباد لعلهم يعقلون أمره فيمتثلون أمره ويستجيبون لهديه فيفلح ويفوز في الدنيا والآخرة. واسمع لهذه القصة العجب التي يقصها الله تعالى علينا ففيها عبرة وعظة. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله سبحانه، الله ذو فضل علينا ولكن أكثرنا لا يشكر الله عز وجل. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ألم ترى يا محمد، لأن هذه القصة سابقة على زمان رسول الله، هذه القصة حدثت في زمان بني إسرائيل، وألم ترى يا من تتلو هذه الآيات كأنك شاهد، الله يخاطبك أنت، ألم تنظر، ألم تشاهد هذه القصة، شاهدها وكأنك رأيتها، لأن الله الذي لا أحد أصدق منه هو الذي أخبرك بها. ألم ترى إلى الذين خرجوا هم ألوف، خرجوا من ديارهم ألوف، قال أهل العلم كانوا 4000 أهل قرية نزل بهم الطاعون، فلما نزل بهم الطاعون قالوا نفر ونخرج من هذه القرية إلى مكان آخر فرارا من قدر الله جل جلاله. فلما فروا من قدر الله أمر الله سبحانه جل جلاله جميعهم أن يموتوا، فماتوا عن بكرة أبيه كلهم. وبعد ذلك مر عليهم نبي من أنبياء الله تعالى، هذا النبي أمر الله تعالى أن يحييهم له فأحياهم الله جميعا وسألهم عن قصة فأخبروه بحالهم. الله تعالى يخبرنا في هذه القصة والمستفاد منها التي تليها مباشرة. شوف ربنا لم يقل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت فقال موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل، بعد كده يقول ليه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إيش وجه الارتباط بين هذه وهذه؟ وجه الارتباط كما قال السادة العلماء أنه يا أيها الناس يا مسلمين أنتم تقاتلون من أجل الدين، من أجل دينكم العظيم، من أجل إعزاز الدين ورفعة المسلمين وإعلاء كلمة الله، فلا الجهاد في سبيل الله وبذل النفس من أجل إعلاء الله إعلاء دين الله سيقرب أجلكم، ولا الجبن سيطيل أجلكم. ها أنتم ترون قوم نزل بهم الطاعون وإذا بهم يفرون هربا من الموت فماتوا جميعا بكرة أبيهم بلا سبب، إنما هو بقضاء الله عز وجل. فعليكم أن تقدموا على الجهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، ولا تخافوا، لأنه لا الجهاد يقصر عمرا ولا الذي يمكث في بيته ويهرب من الجهاد من بذل نفسه لله تعالى يطيل عمره، إنما هي آجال آجال مضروبة وأقسام قسمها الله سبحانه، فلن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله سبحانه وبحمده. لذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره روينا عن مقدم الجيوش وأمير الجيوش أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال عند موته رضي الله عنه والله لقد شهدت كذا وكذا معركة وما من موضع أربع أصابع في بدني إلا به رمية أو طعنة. شوف سبحان الله أبدا. قال وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. ليش الواحد يجبن مواطن فيها البذل؟ بسم الله الله يفتح أبواب الخير للمسلمين ويعز عباده يا رب العالمين. وربنا تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء سبحانه، سميع لكل مسموع لا يخفى عنه شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله رب الأرض والسماء سبحانه، عليم بما تكنه الصدور وعليم بما يجول في الخواطر، ولا ينطق به الإنسان، يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. لذلك يا إخواني ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لأن الجهاد ما ينفعش إلا بنفس ومال، وكذلك هذه الأمة فاوت الله بين أبنائها فجعل منها فقير محتاج وجعل منها غني ستر الله أكرمه، فالله تعالى يهيج السادة الأغنياء الكرام بقول من ذا الذي يقرض الله. سبحان الله، هو أنت بتقرض ربنا؟ هل ربنا سبحانه جل جلاله فقير بحاجة إلى زكاتك هذه أو إلى صدقتك؟ لا، لكنه كما قال السادة العلماء عندما تخلص صدقة هي تجري مجرى القرض، كما أنك تخرج تعطي الإنسان الدين وبعد المدة اللي أنت حددتها أو حددتها معاه يأتيك فيوفيك أجرك يوفيك حقك، كذلك أنت تقرض الله في الدنيا، تخرج لعباده الفقراء للأيتام للمساكين لذوي الرحم، الله تعالى يوفيك أجرك يوم القيامة كأنك سلمت هذا المال الكريم قرضا، فيا رب أرجو منك الوفاء يوم لا ينفع مال ولا بنون، فكأنه شابه مشابهة القرض، والجزاء عليه واجب ولكن هذا الحق أوجبه الله على نفسه، لست أنت توجب شيئا على الله ولا أحد من العباد. لذلك يا إخواني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذه آية ما أعظمها. أبو الدحداح لما سمع هذه الآية أقول يا إخواني دائما أبدا فارق كبير جدا بيننا وبين السلف خاصة الصحابة رضي الله عنهم هذا الجيل العظيم، أنهم ما من آية ولا حديث يسمعوه أو يعملوا أو يعلموا به إلا وقد عملوا به، يعمل به مباشرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أبو الدحداح أول ما سمع هذه الآية جاء للنبي يا رسول الله ربنا يريد منا القرض؟ قال نعم وهو غني عنكم، يريد أن يدخلكم الجنة. الجنة دي بسيطة يا إخواني، والله العظيم أنت لو تخيلت مثلا إن حضرتك مش هتتعب ومش هتروح الدوام والحمد لله ما لذ وطبع تجده من صنوف المآكل والمشارب وعافية لك ولزوجتك وبيتك نظيف وقصر جميل وما لذ، يا سيدي تخيل بالله عليك أجمل وأبهى وأعظم قصور الدنيا التي سمعت عنها في حياتك. أقل أهل الجنة منزلة له خير من هذه مليارات مليارات المرات. يا أخي أقل أهل الجنة منزلة من يسير في ملك 2000 عام حتى ينتصف الملك، يمشي 2000 سنة. وفي الصحيح صحيح مسلم آخر أهل الجنة دخول الجنة له مثل الدنيا 11 مرة. يبقى الدنيا دي يعني لو إن الواحد ملكها كلها والله بس تكون نفسه طيبة وربنا موفقه. ما هو ختام الآية مهم جدا مع أولها، يعني العبد لا يمكن أن يوفق لا لصلاة ولا لصدقة ولا لذكر إلا إذا وفقه الله واختاره. لذلك ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ودعناه يأتي يا رسول الله ربنا يريد من القرض؟ نعم قال أشهدك أني أقرضت ربي اسمع حائطي كله كان من أفضل حدائق المدينة به 600 نخلة. الله أكبر 600 نخلة. يرجع بقى رايح لزوجته، شوف الطيور على أشكالها تقع. هو الكريم ربنا يسوق له امرأة كريمة، أما لو كان كريما وزوجته بخيلة يا ويله الله يعافيه مصيبة، ليل نهار في هم وليل نهار في كرب وإحسان، راح فين الألف اللي كان في الحتة الفلانية؟ الله طب الـ500 اللي كانوا لسه في البنك؟ طب المتر اللي كانت في جيبك؟ مصيبة يعني عينيه تطلع من بدون أي حاجة. أي والله رجع إلى أم الدحداح وعيالها في الحديقة فناداها ولم يدخل. يا أم الدحداح قالت لبيك يا أبا الدحداح، قال اخرجي. كلمة ونص سبحان الله، مش مسك السيف ولا بنت الايه وأعمل فيك وسوي، لا لا لا، ناس تربوا على الدين. اخرجي فإني أقرضت ربي حائطي. الله ما قالتش له لا صحابية يعني رضي الله عنهم سبقونا وسبقوا الدنيا كلها. قالت عملت ايه؟ ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. وأقول والله كان بعض التمرات في يد أبنائها تنزل تقول أبوكم أقرضه ربه، أبوكم أقرضه ربه، نزلوا التمر يلا بسم الله نطلع. ما قالتش له أنت ضيعت العيال هتسيبهم لمين؟ ده أنا راح أشتكيك ومش... لا لا لا سبحان الكريم رضي الله عنه. أبو طلحة يأتي قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنزل عليك هذه الآية؟ قال نعم. قال والله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة برضو عظيمة، والله لو أنا أملك ما أبيعها المخلوق أبدا، أني حديقة أمام مسجد الرسول وبها بئر به ماء عذب رائع جميل، رسول الله يطلع من المسجد يدخل في هذه الحديقة يشرب من هذه البئر التي بها الماء العذب. شوف ولكنهم أحب رسول الله، نعم لكنهم أحب الله وأحب رسوله فيفعلون ما يحبون ويقربهم إلى ربهم. يا رسول الله أحب أموال هذه الحديقة بيرحاء فهي صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. رسول الله عاد يتعجب، بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، دي تجارة عظيمة. أحيانا تضع صدقة كده ما شاء الله في محلات توفيق الله، هو ربنا اللي أرادك صدقة في موضعها، ناس في أمس حاجة إلى هذا الصدقة. فالرسول ذلك مال رابح، وفي رواية ذلك مال رايح، يعني رايح عليك عائدته إن شاء الله تعالى. أرى أن تقسمها في الأقربين، فقسمها على أقربائه الفقراء رضي الله عنهم. فيا إخواني هذه الآية العظيمة فيها حث لأن تثق فيما في يد الله ولا تثق فيما في يديك. أنت عندك 1000، عندك 2000، عندك أكثر، عندك أقل، لا لا لا، كن واثق فيما تقدمه إلى الله، هذا مدخر لك مخبأ ستجده يوما في أنت في أمس الحاجة إليه، وما في جيبك وما عندك لا تثق إليه ولا تركن إليه. ولذلك ربنا قال إيه؟ قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال السادة العلماء القرض الحسن في هذه الحال لأنها هي صدقة يكون من كسب طيب، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، ومن تصدق من كسب طيب بإذن تمرة، ما شاء الله تمرة، ثم بلغ بألف، ألفين، 3000، 10، من كسب طيب، التمرة الواحدة ربنا يربيها لأحدكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم يا عباد الله، تتاجرون مع رب كريم، إي والله، فينميها لكم حتى تكون مثل الجبل العظيم، مثل جبل أحد، تمراية واحدة، ما بالك بألف، بألفين، ب20,000، هنيئا لك، اللهم تقبل يا رب العالمين. قال أهل العلم القرض الحسن يكون من كسب طيب، وثانيا نفس تخرج الصدقة طيبة، ثالثا لا يتبعها من ولا أذى، لا يتبعها من ولا أذى أبدا، أنا أرجو وجه الله عز وجل، ربي هو الذي تفضل وجعل، والحمد لله أن جعل حاجة العباد عندي، هذا من نعمة الله علي، ولم يحوجني إلى مخلوق، وأكن شاكرا لربي سبحانه أن يسر لي الفقراء حتى أحوز هذه الأجور العظيمة. قال الله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أدي إيه؟ أدي الأضعاف الكثيرة. بعض السلف قالوا 70 ضعف، من قال لا ده 700 ضعف، بعضهم قال ربنا قال أضعاف كثيرة. يبقى الصدقة لما واحد يخرجها هو راغب محب لله عز وجل ويتمنى، يعني لو ربنا كمان زود عليه كمان هيزود رغم أنه يبذل صدقة كبيرة، وكذلك يتمنى أن يسعى الفقراء كلهم بماله لو يستطيع، أي والله، وكذلك يرى لله المنة والفضل. فالله تعالى قال أضعافا كثيرة، يعني ممكن يكون 1,000,000، ممكن يكون 1,000,000,000، الله أعلم، أعداد لا يحصيها الله إلا الله سبحانه وبحمده. يا أخي ربنا يعلم بنفوسنا، أحيانا ممكن واحد منا يكون عنده مال بس يقول لك الله أعلم ده الدول الخليج الوقت الأمور فيها قلق، فأخلي 200,000 اللي معايا ولا 100,000 ولا 50,000 اللي معايا خليهم بقى الوقت خلاص، أنا الله يمكن أمشي كنسل الوقت السنة دي ولا السنة الجاية، لا خليهم. فربنا يقول لك والله يقبض ويبسط، ما تشيلش هم بكرة، أنت ما دمت تطيع ربك والله لن يخذلك الله، لأنك يعني كما يقولون تطيع الله وتمشي على شريعته، تأخذ بالأسباب التي أمرها الله، وتنفق في الموضع الذي أحبه الله، وتمسك عما حرم الله، فأنت إذا استجبت لأمره اعلم لا يأتيك الشيطان فيجعلك تقبض يدك وتمنع النفقة، الله هو الذي يقبض ويبسط، الله يقبض أرزاق من يشاء ويبسط أرزاق من يشاء سبحانه وبحمده. ولذلك القابض الباسط، بعض السر العلماء يقول القابض الباسط من أسماء الله عز وجل، ولكن لا يذكر الواحد منهما مفردا، لا ما تقولش إلا القابض الباسط هكذا متتابعين لأنهم متقابلان يقبض ويبسط. وأيضا من معاني القابض يقبض عنك كل سوء كل هم كل غم، الله هو الذي يقبض عنك همومك كلها، الله ما دمت وليه ما دمت عبده ما دمت تحبه ما دمت في كنفه ما دمت تقول يا رب أنا ليس لي إلا أنت، الله تعالى سيبدل حالك إلى أحسن، يقبض عنك المرض، يقبض عنك الحزن، يقبض عنك الهموم التي بين جنبيك، ويبسط صدرك ويشرحه، الله يقبض لك الأرزاق، يقبض الأرزاق لفلان ويبسط لك رزقك، الله يقبض ويبسط. إذا كان الأمر ليس لكم والأمر بيد الله هو الذي يقبض ويبسط، طب لماذا تخافون؟ بالعكس، طب ربنا تكفل لنا يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، طول ما أنت بتنفق ربنا ينفق عليك، طول ما أنت بتقرض الله ربنا يضعف لك أضعاف كثيرة، طب لماذا تبخل؟ لماذا تخاف؟ لا تخاف. لذلك ربنا تعالى قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إيه هل لها مفاد هذه؟ عظيم الفائدة، ترجعون، فهنيئا لمن بسطوا أيديهم في عباد الله تعالى بالنفقة والصدقة، يؤجرون أعظم الأجر ويثابون أعظم المثوبة. والله يا إخواني إن لم يكن للصدقة فضل إلا قول الرسول المرء في ظل صدقته يوم القيامة، والله لكان كفى بها أحيانا. ومرت معي أنا شخصيا ولعلها مرت معك، أحيانا تضطر رايح مصلحة حكومية ولا شيء تمشي مثلا في حر الخليج عندنا نصف ساعة مثلا مشي، وتشعر أن أنت يعني تتصبب عرق نفسك توصل للسيارة بتاعتك بالعافية، أول ما توصل السيارة تشغل والمكيف وتعلق نفسك في هوا يجيك. طب أيها الحبيب لو تخيلت أن درجة الحرارة وصلت 60 درجة، يا سيدي 100 درجة، الواحد بدنه يغلي. طب ده أنت الآن بينك وبين الشمس ملايين السنين الضوئية، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. كيف وقد قال رسول الله تدنو الشمس يوم القيامة رؤوس الخلائق فتصهرهم، تذوبهم، تصهرهم الشمس. فإذا بك يا عبد الله يا من أنفقت وتصدقت وأكرمك الله، الناس في كربات وأنت في ظل رب الأرض والسماوات، هنيئا لك. فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نسأل الله سبحانه يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، وأن يظلنا جميعا في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.